أرسلت اللجنة التضامنية النمساوية لأعضاء النقابات من أجل توحيد كوريا السلمي رسالة إلى سفارتي أمريكا وكوريا الجنوبية لدى النمسا يوم الرابع أشهر من هذا الشهر، احتجاجا على مناوراتهما العسكرية المشتركة ضد كوريا. ذكرت فيها أن مناوراتهما العسكرية المشتركة الجارية سنويا تعد أعمالا خطيرة للغاية تدفع وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب، وكذلك تحديات كبيرة لسلام العالم وأمنه، فينبغي لأمريكا أن تنطلق في الطريق المؤدي إلى عقد اتفاقية السلام مع كوريا ولا تدفع العالم إلى الكوارث النووية.